الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الهدى وحده من عند الله عز وجل. من ترك الله عز وجل، من أعرض عنه، لا يمكن أن يكون مهتديا. الهدى هو هدى الله، فمن لم يهتدي بهدى الله فهو الضال. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا المعنى مستنبط من قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد. يعني الهدى كله من عند الله، ولا هدى من عند غير الله. لو اتسعت ثقافة الإنسان، لو قرأ آلاف الكتب، لو تعمق في نظرية ما، لا يسمى مهتديا إلا إذا عرف الله عز وجل، إلا إذا طبق المنهج الذي أنزله الله عز وجل. المعنى دقيق: ومن يهدي الله فهو المهتد، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يعني الهدى كخط مستقيم، وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد. فمن لم ينطبق خطه على خط الحق فهو منحرف، قولا واحدا. والله سبحانه وتعالى إذا نسب الهدى إليه فهذا الهدى المبني على اختيار الإنسان، يختار الإنسان الهدى فيهديه الله عز وجل. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. علماء التوحيد قالوا: هناك الضلال الابتدائي وهناك الضلال الجزائي. فإذا قال الله عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، يعني هذا هو الضلال الجزائي، حينما يختار الإنسان الضلال وهو الضلال الابتدائي يستحق الضلال وهو الضلال الجزائي. يعني إذا أعرض الإنسان عن دخول الجامعة فهو محروم من تلقي الدروس، محروم من إعطاء الرتب، محروم من المطالعة، محروم من استعارة الكتب. كل الميزات التي يتمتع بها طالب الجامعة محروم منها لأنه رفض دخول الجامعة. فرفض دخول الجامعة هو الضلال الابتدائي الاختياري، حرمانه من كل هذه الميزات هو الإضلال الجزائي. يعني إذا نسب الضلال إلى الله عز وجل، إذا نسب الإضلال إلى الله عز وجل فهذا هو الإضلال الجزائي، ولا بد من أن يسبقه ضلال ابتدائي اختياري. وأوضح مثل مثل الجامعة، إذا رفض الطالب دخول الجامعة باختياره حرم من كل ميزات الطالب الجامعي. إذا رفض الإنسان هدى الله عز وجل، أعرض عن الحق، جعل القرآن وراءه ظهريا، جعله مهملا، عطل أحكامه، رفض الدين كنظام للحياة، رفض القوانين الإلهية التي وردت في كتاب الله، لم يعبأ بتحذيرات الله، لم يتعلق بوعد الله، إذا رفض الهدى الإلهي جملة وتفصيلا عندئذ يضله الله، بمعنى أنه يحرمه كل الميزات التي يستحقها الذي اختار الهدى. فحيثما نسب الضلال أو الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي الذي يسبقه ضلال اختياري. هذا معنى قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. المعنى الثاني أن الله عز وجل حينما يضل إنسانا، هذا الإضلال وفق مجموعة من القوانين موضحة في آيات أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين، فالله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الكافرين، فالله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين، فالله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين ولا الكاذبين ولا الفاسقين ولا كيد الخائنين ولا من هو مسرف كذاب. فإذا عزي الإضلال إلى الله فوفق مجموعة من القوانين مفصلة في آيات أخرى. إذا حينما تقرأ قوله تعالى ومن يضلل، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الإضلال جزاء دقيق عادل لاختيار مع الإصرار، وأن هذا الإضلال وفق مجموعة من القوانين موضحة في كتاب الله. وهناك بعض التفسيرات لإضلال الله عز وجل تليق بأسمائه الحسنى، إنه يضل عن شركائه لا عن ذاته، كأن تخفي لابنك لعبة يلهو بها والامتحان على الأبواب. أنت أضللت هذا الابن، أضللته عن ماذا؟ عن شيء يؤذيه، عن شيء يضره. فإما أن تفسر إضلال الله إضلالا عن غيره عن شركائه، وإما أنه إضلال جزائي جاء جزاء وفاقا لضلال ابتدائي، وإما أن هذا الإضلال نوع من تطبيق لمجموعة قوانين موضحة في آيات أخرى. هذا معنى الإضلال إذا نسب إلى رب العزة. ومن يهدي الله فهو المهتد، يعني ما في غير حالة واحدة، إما أن تكون مهتديا بهدي الله فأنت المهتدي، وما سوى ذلك فهو الضلال المبين. لو تعمقت في العلوم لو تعمقت في الفلسفة، لو قرأت النظريات، لو سبرت أغوار المبادئ الوضعية، لو اطلعت، لو ناظرت، لو احتللت أعلى المراكز العلمية، ما دمت لم تعرف الله عز وجل ولم تسر على منهجه فهذا هو الضلال بعينه. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. يعني الذي عنده معجم مفهرس بألفاظ القرآن الكريم وتقصى كلمة هدى ومشتقاتها يستنبط بحثا دقيقا جدا، كنت قد عرضته في خطبتين سابقتين، كيف أن الهدى له موجبات، وكيف أن الهدى له موانع، وكيف أن الهدى له تعاريف، وكيف أن الهدى له قوانين. هناك بحث لطيف جدا يستنبط من تقصي كلمة الهدى في كتاب الله، لا مجال لإعادة هذا البحث، أرجو الله أن يمكنني من إعادته في وقت آخر. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. في هذه الآية يسموها ظاهرة بلاغية، ومن يهدي الله فهو ضمير مفرد لمفرد الغائب، ضمير منفصل يدل على الغائب المفرد المذكر. ومن يضلل يعني كان من المناسب أن يقال ومن يضلل فلن تجد له. فلماذا جاء الهدى بضمير المفرد وجاء الإضلال بضمير الجمع؟ هذه الظاهرة البلاغية فسرها المفسرون بأن طريق الحق واحدة لا يتغير لا يتعدد. يؤكد هذا قوله تعالى في سورة أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاستقامة لها حد واحد، خط مستقيم بين نقطتين، لا يمر من هاتين النقطتين إلا خط مطابق للأول. أما الانحراف هناك مئات ألوف الخطوط المنحرفة والمنحنية والمنكسرة والخارجة عن هذا الخط، فالباطل متعدد، الربا باطل والزنا باطل والانغماس في الملذات باطل والكذب باطل والغيبة باطل والنميمة باطل. أما الاستقامة لها حد واحد. تعريف آخر، الاستقامة لها حد واحد أو تسمى الاستقامة قطعية، بمعنى أن هذا البرميل الذي أعددته للوقود السائل إما أن يكون محكما وإما أن يكون غير محكم، فإن كان محكما فله حالة واحدة، إذا وضعت فيه 1000 لتر وأغلقته إغلاقا محكما لن تنقص هذه الكمية أبدا، أما إذا كان غير محكم فلا بد من تسرب للوقود السائل، قد يكون فيه فتحة تفرغه في ساعة، في نصف ساعة، في دقيقة، في 10 ساعات، في شهر. الخلل متعدد متدرج كثير متنوع، أما الإحكام حالة واحدة، الإحكام له حالة واحدة، أما الخلل له آلاف الحالات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لهذا المعنى بالذات جاءت هذه الآية، ومن يهدي الله فهو المهتد، لأنه اهتدى فلان سار على هذا الطريق، اهتدى فلان آخر سار على الطريق نفسه، تطابق 100%، لا في كذب ولا في غش ولا استعلاء ولا تكبر ولا نميمة ولا إفساد ولا جاء إنسان آخر استقام على أمر الله انطبق سلوكه على هذين الاثنين. فالمؤمنون على كثرتهم يمثلهم نموذج واحد، لأن طريق الاستقامة واحد. لكن أهل الكفر والدنيا لهم مشارب شتى وانحرافات شتى، الانحرافات أنواع والنوع درجات. لذلك أهل الباطل متفرقون وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا بطلان في اقتناص الملذات، هذا في كسب المال، هذا في العدوان على الأعراض، هذا في العلو في الأرض. كل إنسان أغرته الدنيا من زاوية فانحرف من أجلها، وانحرافه درجات. هذا يسرق ليرة، هذا 100 ليرة، هذا 1000 ليرة، هذا يقتل، هذا يضرب. فالانحراف والمعصية والشتات منوع جدا. من هنا جاء قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، لأن طرق الضلال كثيرة فلن تجد لهم بالجمع أولياء من دونه. هذه الظاهرة البلاغية، كيف أن الضمير جاء مفردا مع الهدى لأن للهدى طريقا واحدا، وكيف أن الضمير جاء للجمع مع الضلال لأن طرق الضلال كثيرة جدا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يشيب المرء على ما شب عليه، ويموت المرء على ما شاب عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. يشيب المرء على ما شب عليه، يموت المرء على ما شاب عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فمن تعلق بالدنيا وأكل من مالها الحرام وانغمس في شهواتها المنحرفة واستمرأ هذه الحياة وشب عليها ونشأ، هذا يشيب على هذه الصفات ويموت على هذه الصفات ويحشر على هذه الصفات. شيء خطير. من هنا استنبط النبي عليه الصلاة والسلام أنه من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. من هنا جاء في بعض الأحاديث القدسية أن يا عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وشاب شعرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. من هنا كان الشاب الذي نشأ في طاعة الله تهون عليه طاعة الله طوال حياته. من هنا كان الإنسان الذي نشأ في المعصية يصعب عليه أن يغير نمط حياته، أدمن لعب الطاولة طوال حياته، أصبحت جزءا من بنيانه، أدمن النظر إلى النساء، أدمن المزاح الرخيص، أدمن تسمع الأخبار السيئة، أدمن الاسترخاء والاستمتاع والكسل. هذا يصعب عليه أن يصبح إنسانا آخر يتمتع بالجرأة والاستقامة والهمة العالية. فلذلك يا أيها الشباب، شاب أطاع الله عز وجل باه الله به الملائكة، إن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. ويا من بلغ سن 40 وهو على الصراط المستقيم، هنيئا له. ولما بلغ أشده وبلغ 40 عاما، أشار كتاب الله إلى أن أشد الإنسان سن 40، فإذا بلغه وهو على طاعة الله فهذه شهادة طيبة إلى أنه سيتابع الطريق إلى الدار الآخرة. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني إذا رفع الإنسان إذا رفع الله إنسانا ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تخفضه. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وانتهى الأمر. علاقتك مع الله وحده، إليه يرجع الأمر كله، بيده ملكوت السماوات والأرض، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. كيف أنهم كانوا ناظرين إلى الدنيا مستغرقين فيها، تعنيهم ملذاتها، يعنيهم مالها، يعنيهم متاعها، هذه النظرة السفلية يحشرون عليها. بعض المعاني أنهم بنظرهم إلى الأرض وشهواتها يحشرون هكذا يوم القيامة، وبعضهم يقول يحشرون على الوجهة التي كانوا عليها، هذا الذي اتجه بكليته إلى النساء يحشر يوم القيامة على هذه الحالة، يرتدي ثوب الشهوة، وهذا الذي اتجه بكليته إلى جمع المال الحرام يلبسه الله هذه الشهوة رداء له يوم القيامة. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها يوم القيامة. هذه الميول الخبيثة، الانحرافات، تصبح يوم القيامة ثيابا يرتديها الإنسان يفضح على رؤوس الأشهاد. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. في الدنيا كانوا عميا عن الحق فحشروا عميا يوم القيامة، وفي الدنيا كانوا بكما لا ينطقون بالحق ينطقون بالباطل فحشروا يوم القيامة بكما، في الدنيا كانوا صما عن سماع الحق، سمعوا الغناء، سمعوا الباطل، سمعوا الترهات، سمعوا الأقاويل، سمعوا الكلام القذر، ولم يسمعوا الحق، أعرضوا عن مجالس العلم، توجهوا إلى مجالس اللهو، كانوا صما عن سماع الحق فحشروا يوم القيامة صما. إذن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا عذاب النار حق، لهيب النار الذي يلفح الوجوه حق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال بعض الكفار إذا دخل الإنسان النار ما هي إلا دقائق حتى يحترق جلده، ومع احتراق جلده تموت أعصاب الحس وينتهي الأمر. دارس طب لأنه دارس أن النهايات العصبية الحسية في الجلد، وغفل عن قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الأعصاب متجددة من أجل أن يكون الألم متجددا. كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. الآيات هنا الآيات الكونية والآيات القرآنية، لأن الكون قرآن ناطق، لأن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق. فسواء أكفر الإنسان بآيات الله التي بثها في السماوات والأرض، أو كفر بآيات القرآن الكريم، فالنتيجة أن جزاءه جهنم خالدا فيها أبدا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يعني ما صدق أن هذا الإنسان الذي فني هو يقول بعض الناس وهؤلاء الذين يحرقون بعد الموت في الهند، وهؤلاء الذين تحرق مركباتهم في الجو، أين هم؟ كيف يجمعهم الله عز وجل؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. رد الله عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يعني خلق السماوات والأرض أليس دليلا قاطعا على قدرة الله غير المتناهية؟ الذي خلق السماوات والأرض أيعجزه أن يعيد خلق الإنسان مرة ثانية؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان قبل أن يعرف الله عز وجل قتور، شحيح، بخيل، يخشى أن ينفق فينتهي المخزون الذي عنده. لكن الله عز وجل كما يقول في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكان الإنسان قتورا. والحقيقة الشح والبخل من لوازم أهل الكفر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يا محمد، أحد زعماء القبائل رأى النبي عليه الصلاة والسلام عقب بعض المعارك وإلى يمينه واد من الغنم، فقال: يا محمد، لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: هو لك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الإنسان الكافر من خصائصه أو من سيئاته أنه شحيح وبخيل، لكن المؤمن معطاء. والله سبحانه وتعالى قال له: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق عبدي، أنفق، أنفق علي. خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني قال: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. الإنسان أحيانا يمنع عطاءه لمن يخالف أمره، يعاقبه بالحرمان. أما الواحد الديان يعطي ويطعم ويرزق وينزل من السماء ماء والقوم يعصونه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. علاقة هذه الآية بسياق الآيات أن كفار قريش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ربنا عز وجل رد على هؤلاء أن قوم موسى رأوا 9 آيات بينات، رأوا بأم أعينهم كيف أن العصاة انقلبت ثعبانا مبينا، وكيف أن البحر صار طريقا يبسا. والآيات ذكرت في سور أخرى، القمل والنمل والضفادع واليد والعصا والبحر، كل هذه الآيات وهي خرق للعادات ويستحيل على بني البشر أن يفعلوها، ومع ذلك ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ما آمن على الرغم من كل هذه الآيات. قال له موسى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذه الآيات لا يستطيعها بشر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. فأراد يعني فرعون أن يستفزهم من الأرض، ضايقهم، شدد عليهم إلى أن حملهم على أن يتركوا أرض مصر. فلما تركوا أرض مصر تبعهم ليعيدهم إلى سلطانه، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. كان عقابا عادلا. انشق البحر لسيدنا موسى ومن معه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أصبح البحر طريقا، تبعهم فرعون وجنوده. فلما خرج سيدنا موسى ومن معه أدرك فرعون الغرق، عندئذ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت من قبل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يعني وعد الآخرة المقصود يوم القيامة، تأتون إلينا أنتم ومن خاصمتم ومن صادقتم ومن وعدتم ومن خدعتم، جئنا بكم لفيفا وحاسبناكم حسابا دقيقا. ثم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذه الآية أيضا لها معنى دقيق، يعني مضمون هذا الكتاب حق، ومعنى حق يعني حقيقة ثابتة ذات هدف نبيل. لقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. الباطل هو الشيء الطارئ، الشيء الزائل. الحق هو الشيء الثابت. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، واللعب هو العمل العابث غير الهادف، غير الهادف. فالحق إذن هو الشيء الهادف. فمعنى كلمة الحق الشيء المستقر الثابت الهادف. مضمون هذا الكتاب حق، كل ما جاء به مطابق للحق والحقيقة وللواقع وللمنطق. الوعد حق لا بد من أن يقع، والوعيد حق لا بد من أن يقع، والحقائق التي جاء بها القرآن حق أي صحيحة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني إنما أنزل على هذا النبي بالحق. حينما نسند هذه الوظيفة الراقية إلى هذا الإنسان نقول أسندناها بالحق، يعني هو أهل لها، هو في مستواها، هو كفء لها. فالقرآن مضمونه حق، وأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالحق، حق في مضمونه وفي أهلية من نزل عليه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه، نزل منجما في 23 عاما بحسب المناسبات، كأن الله عز وجل ربى أصحاب النبي، وكأنه بهذه التربية يريد تربية الأجيال من بعدهم. وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه، نزلناه منجما لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني إذا أنت فكرت فكرت فكرت قلت أنه الشمس أكبر من الأرض، أنت ماذا فعلت؟ يعني أنت ذكرت شيء ثابت، إن ذكرت هذا أو لم تذكر الحقيقة لا تتغير، الشمس أكبر من الأرض. اعترفت بهذا أم لم تعترف؟ ذكرت أم لم تذكر؟ يعني إذا ما آمنت القرآن يصبح باطلا؟ لا، القرآن حق. كأن تقول في الهواء قانون كشفه علماء الفيزياء، قانون السقوط. فإذا واحد راكب طائرة وأراد أن يسقط وأراد أن يهبط منها بمظلة، إما أن تعترف بهذه القوانين أو لا تعترف. إن اعترفت بهذه القوانين استخدمت المظلة وتأدبت مع هذه القوانين، وهذه المظلة حجمها وقماشها وترتيبها متوافق مع قوانين الهواء. فإذا استعملت المظلة تكون قد اعترفت بهذه القوانين، وبالتالي نجوت من الهلاك. وإذا استخففت بهذا القانون ولم تعبأ بقانون السقوط وقلت هذه المظلة لا حاجة لي بها، ونزلت متحديا قوانين الهواء، فقد أهلكت نفسك. فالحق حق والباطل باطل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، سيان. إن اعترفتم به هو حق، وإن لم تعترفوا به هو حق. اعترافكم به لا يزيده قوة، وإنكاركم له لا ينقص من مكانته. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. من هنا قال بعض أصحاب رسول الله أوتينا الإيمان قبل القرآن. لو أن الإنسان فكر في ملكوت السماوات والأرض لعرف أن لهذا الكون خالقا عظيما، رحيما هو أرحم ما يكون، عليما هو أعلم ما يكون، غنيا هو أغنى ما يكون، قديرا هو أقدر ما يكون. إذا تأملتم في ملكوت السماوات والأرض عرفتم الله. فإذا قرأتم آياته القرآنية خشعت قلوبكم. لذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعني إذا إنسان بيعرف معمل ضخم زاره شخصيا، فإذا نظر إليه في دفتر أو في كتيب يأخذه الإعجاب، لأنه قد اطلع عليه بشكل حقيقي ميداني، فهذه الصورة تثير عنده كل إعجابه القديم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه استنبط من هذه الآية أن الإنسان إذا سجد سجود التلاوة يسن أن يقرأ في السجود قوله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وربما استنبط النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صلى وسجد يقول سبحان ربي الأعلى من هنا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وهذا البكاء بكاء الخشية، وهو أرقى أنواع البكاء. هناك بكاء لو بكاه الإنسان في الصلاة لفسدت صلاته، إذا بكى على شيء فاته من الدنيا صلاته فاسدة، أما إذا بكى خشوعا فصلاته من أعلى درجة. لذلك اقرأ هذا القرآن وابكي، فإن لم تبكي فتباكى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الرحيم، الكريم، اللطيف، الغني، القدير. حتى إذا قلت الضار قل الضار النافع، يعني يضر لينفع، المعطي المانع، يمنع ليعطي. إن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي. الضار النافع، المانع المعطي، القابض الباسط، يقبض ليبسط ويضر لينفع. هي مداواة ربنا عز وجل، بداوي لأنه بعالج الإنسان. فأسماؤه كلها حسنى، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. والرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وكان أعرابي يطوف حول البيت ويقول يا رب هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى الله عنك؟ قال أنا أرضى عن الله، وكيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضا؟ قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. هل نحن هكذا؟ هل تستقبل المصيبة برحابة صدر؟ هل تقول الحمد لله رب العالمين؟ لا بد من حكمة بالغة. هل أنت راض بقضاء الله وقدره؟ هل أنت راض بما قسمه الله لك من مال، من زوجة، من أولاد، من بيت؟ هل أنت راضي عن الله حتى يرضى الله عنك؟ المؤمنون رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكلما قرأت قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، طول بالك، أنت في الدنيا والدنيا دار تكليف لا دار تشريف. ولسوف يعطيك ربك فترضى، والله لو أن الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. انظروا إلى هذه الشاة الميتة متفسخة كم هي هينة على أصحابها، وكذلك الدنيا هينة على الله عز وجل، يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يرد ولم يولد، لأنه صمداني، وجوده ليس مفتقرا إلى غيره، ولا يحتاج إلى ولد يحقق وجوده، هو مستغن عن أن يكون له زوجة أو ولد، لم يرد ولم يولد، هو الفرد الصمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا يشرك في حكمه أحدا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذا أردت العزة فلله العزة جميعا، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. والحمد لله رب العالمين. وقد انتهت سورة الإسراء.